في سؤال في شيء، ولا يؤجرون على فعلهم، يأثمون إثم مقابل. عاد شوف الوزن هنا، مثل اللي يروح يركض ويؤذي الناس يبي يصلي بالروضة، صلاة بالروضة لا شك أنه شريف فيها أجر، لكن أذيتك الناس طبعا فيها إثم. أين يؤذي الناس؟ إذا كان يؤذي الناس حصل إثم وحصل أجر، الأجر ما يساوي أذية الناس. يعني المسلم أخو المسلم، كونك تؤذيه وتتخطى رقابه وترى أنه لا حق له في المسجد، هذا أكبر احتقار وأكبر أذية. مسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، نعم، ولا يسلمه. أي نعم. وطيب بارك على طول تعال قبله، وإلا صلي فيما حيث ينتهي بك الموضع، ولك أجر النية إن شاء الله. يبلغ المؤمن بنيته ما لا يبلغ بعمله. أي نعم صحيح، أنا معك في كونه يعني بارك، لكن سبق إلى المكان وهو أحق به. المسجد ليس لأحد، لله. أي نعم، فمن سبق إلى مكان هو أحق به. نعم يا شيخ. السواك سنة، لولا أنا أشق على أمتي يقول عليه الصلاة والسلام لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء. لا عاد إذا كبر عليهم أن يكبروا، إذا شفتهم أنت وصاروا يعني يشتغلون بالسواك وتركوا التكبير يعني انصحهم أثناء الدرس. ما في باس أثناء الدرس، إيه ما في باس أثناء الدرس. السواك يطرد النوم، يطرد النوم، يمكن بعضهم ينام يبغى يطرد النوم بالسواك. حول قوة إلا بالله. بين السنة ولا تقاتل عليها. أنتوا شه؟ بين السنة ولا تقاتل عليها. أنتوا شه؟ وش رايد؟ رايد فتنة؟ الله المستعان. أي نعم. السواك سنة، سنة، لكن يعمل في وقته، ما هو مقتنع هذا. الله يغفر لنا ولكم وللمسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول استلف شخص من زوجته 20 جراما من الذهب، فكيف يرده؟ هل يرده ذهبا أم قيمته بعملة دولته، علما بأن قيمتها هابطة الآن أمام الريال السعودي؟ أخذ منها 20. بعد الأداء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول استلف، اقترض يعني، شخص من زوجته 20 جراما من الذهب، فكيف يرده؟ بالاختصار يشتري 20 جرام من الذهب تماما ويرده إليها، أي نعم، قرضة حسنة، فيرده كما كان، لكن لا زيادة ولا نقص. نعم، ولو كان السعر كما يذكر هنا أن سعر الذهب نازل عن سعره يوم استلفه، العبرة بالذهب نفسه. السؤال لك، خلاص أجل ما عليك منه. ها؟ أردت زيادة؟ إذا رديت عليها سلفه بعدين عطه هدية. ها؟ نعم. أي زكاة الحلي، الشيخ بن باز وابن عثيمين يرون أن الحلي عليه زكاة. ها؟ لو للزينة إذا كان بلغ النصاب. إذا بلغ النصاب فعليه الزكاة، وهذا هو الأحوط، هذا الموافق للأدلة. أي نعم، هذا الموافق للأدلة. إذا كان يعني بعض الفقهاء يقول إنه لا نماء له فلا يزكى، وتعليق الزكاة بالنماء ما أدري، على كل حال الحديث تنص على أن الحلي يزكى عليه، وهذا ما ذهب إليه سماحة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم. هنا حمرة، هل الصلاة، ما أدري وش الكلام هذا، منه صاحب السؤال هذا، عليكم السلام ورحمة الله، هل الصلاة قبل إيش؟ قبل إيش؟ من اللي كتب السؤال؟ ها؟ هل الصلاة قبل العمرة؟ قبل عمرة؟ قبل العمرة؟ ما أدري يعني الصلاة. إيه أنا فهمت وش يقصد، إن كنت فهمت فاسكت. ركعتي الإحرام، أي الإحرام ما له ركعتين، ما له السنة، لكن يسن أن يكون بعد صلاة. شوفوا لاحظوا الفرق بين الكلام هذا والكلام هذا، هو يسن أن يكون بعد صلاة، بعد صلاة فريضة نافلة في غير وقت النهي، يعني الإحرام بالعمرة أو بالحج لا ليس قبله سنة، إنما يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة. فهمنا ولا ما فهمنا؟ إيه؟ أن يكون الإحرام بعد صلاة، لكن أنه الإحرام أقول له سنة هذا ما عليه دليل. ها؟ نعم. ها؟ سنة الوضوء نعم، إذا توضأ فأراد أن يصلي سنة الوضوء ويحرم بعدها، جميل. نعم، هذا كاتب لي أرقام التليفون، ما أدري وش يقصد. وعليكم السلام ورحمة الله، أصلحهم الله. ما سألتني البارح؟ سألتني قبل البارح. أي طيب ماشي. أي نعم. أي نعم. واثنين معك سويتهم بالعطية؟ سويتهم بالعطية الحمد لله، ما في شيء. أولادك هذولا ما تعطيهم إلا زكاة؟ أولادك ما تعطيهم إلا زكاة؟ أنا أقصد ولدك هذا إذا كان محتاجا أن تنفق عليه، أن تنفق عليه فتنفق عليه، ليس من الزكاة. لأنك إذا أعطيته الزكاة كأنك ترمي عصفورين بحجر، تسقط واجبين بواجب واحد. أي نعم. ها؟ كيف؟ والله أعطهم من غير الزكاة. نعم، ما هو بيستحسن. الزكاة واجب عليك أن لا تدفعها لمن تلزمك نفقته من الأصول أو الفروع، فروع أولادك والأصول أجدادك. أين وأنت كذلك؟ نعم يا شيخ. ها؟ ما دام فيه فراغ، على كل حال هو لا يضايق لكن فيه فراغ. بعض الناس ما شاء الله إذا جلس برك. أي نعم، يعني ينبغي. أي نعم ينبغي. نعم أن نعم يفسح الناس، تفسحوا يفسح الله لكم، على كل إذا فيه فراغ يرشدهم إلى أن يفسحوا، افسحوا يفسح الله لكم، ما في شيء. أي نعم، لكن يأتي بعنجهية ويقول يلا واخروا عنه، هذا ما يصلح. إيه؟ نعم يا شيخ، من اللي كان في؟ نعم، عليكم السلام ورحمة الله. ها؟ مقيم في جدة. نعم، إذا أحرم بالعمرة وطاف طواف العمرة وسعى ثم خرج، العمرة ما لها وداع، واضح؟ العمرة ليس لها وداع. نعم يخرج. نعم، هل يجوز قراءة الفاتحة على القبور؟ لا يجوز، لا يجوز قراءة القرآن في القبر أو على القبر، لا الفاتحة ولا غيرها، لكن الفاتحة تقرأ في صلاة الجنازة، الفاتحة تقرأ في صلاة الجنازة. سبق سألتونا عنها، تسألوننا وتعيدون السؤال. زيارة القبور مشروعة من غير شد رحل، مشروعة من غير شد رحل، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا اللهم صل وسلم عليه، والمسجد الأقصى. بينها لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة، حتى لا يرد علينا من يقول تشد الرحال للتجارة، تشد الرحال لطلب العلم. نعم، لكن التجارة وطلب العلم ليست في بقعة نيط بها نعم عبادة أو مزيد فضل عبادة. نعم، في شيء ونختم بخير. لما شرب له؟ نعم، بسم الله. ماء زمزم لما شرب له، هل قيد في مكان؟ ماء زمزم، خلي معك من نص، ماء زمزم لما شرب له، هل قيل عند البئر أو قيل في الحرم؟ ماء زمزم إذا ثبت أنه ماء زمزم في أي مكان، لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم، نسأل الله التوفيق. آمين. إذا دخل المسجد، إذا دخل المسجد، أما أنه صلى العصر، صلى العصر في المسجد وراح للروضة، لا ما يصلح هذا، بعد العصر ما يصلح.